أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في طوق تعويض السند الضعيف بآخر صحيح. ذكرنا فيما سبق طريقة الاسترابادي، طريقة الأردبيلي، طريقة المجلسي، وبدأنا في طرق السيد الخوئي رضوان الله عليه في تعويض السند أو تركيب السند أو تلفيق السند، عبر ما شئت. السيد الخوئي كما ذكرنا له أكثر من طريقة، تقدم ذكر الطريقة الأولى ونحن اليوم بصدد ذكر الطريقة الثانية. الطريقة الأولى راحت في الدرس السابق، إن شاء الله نرجع لها بعدين في التطبيقات، في التطبيقات بنرجع لها لأنه في تطبيقات بعد هذا الدرس وضرورية التطبيقات. الطريقة الثانية للسيد الخوئي كالتالي: إذا مثلا جئنا إلى كتاب التهذيب أو الاستبصار للشيخ الطوسي، نجد مثلا هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي عن ابن الغضائري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه يعني محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري بسنده إلى الإمام. الآن إذا تجي بحث السندي على رأي السيد الخوئي، عندك شيخ الطوسي ثقة، ابن الغضائري ثقة، عندك مشكلة هنا. أحمد ابن محمد ابن يحيى على مبنى السيد الخوئي لم تثبت وثاقة، نعم عند غيره ثقة، كثير من الناس صرحوا بوثاقة، عند السيد الخوئي ليس بثقة. أبوه محمد بن يحيى العطار ثقة، محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، والطريق صحيح إلى الإمام، يعني عندك هذا الطريق صحيح، وعندك من الطوسي إلى أحمد بن محمد بن يحيى أيضا صحيح، وعندك المشكلة هنا، يعني هذا الراوي يسبب أزمة. وليش هذا الراوي بالذات؟ هذا الراوي أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة، يعني رواياته جدا كثيرة. هذه المشكلة مو بس في الرواية بجي، إذا واحد سيحكم بضعف أحمد بن محمد بن يحيى عشرات الروايات ستسقط. السيد الخوئي أراد أن يتجاوز هذه المشكلة، ماذا صنع؟ قال: بما أن هذا الطريق صحيح، هذا نعتمد معتمد هذا الطريق. المشكلة الآن عندنا في أحمد بن محمد بن يحيى، ننظر من بعد أحمد بن محمد بن يحيى. عندك أبوه، عندك هذا، عندك اللي بعده. مثلا نختار محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب كتاب نوادر الحكمة، يقول نرجع إلى بقية كتب الشيخ الطوسي نشوف هل، طبعا هذا لأنه عنده كتب، هل الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح لهذا الرجل؟ تبحث تجد نعم الشيخ الطوسي عنده طرق صحيحة لهذا الرجل. إذا تشوف من الطوسي إلى هذا الرجل عندك مو طريق، طرق صحيحة. زين، يقول إذن ماذا نصنع؟ يقول هذا الطريق نلغيه، يعني صدر السند نلغيه ونأخذ الطريق الآخر اللي بين الشيخ الطوسي وبين الأشعري صاحب نوادر الحكمة، ويصير الطريق لهالرواية من الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى ومن محمد بن أحمد بن يحيى للإمام، فأصبح عندنا طريق صحيح. تسأل تقول كيف هذا سند وهذا سند آخر، كيف الرواية هذه تصير؟ يعني هذه رواية وانت جايب سند الكتب وروايات الشخص هذا. يقول لك انت اذا ترجع الى ترجمة هذا الرجل عند الشيخ الطوسي قال حدثني بجميع كتبه ورواياته وجاب السند. زين انا اسألك الرواية هذه هي من روايات محمد بن احمد او لا؟ من رواياته. يقول لك خلاص اذا تستطيع ان تستغني عن هذا السند وتأخذ السند الآخر. وبهذه الطريقة السيد الخوئي رضوان الله عليه استطاع الخروج من كثير من الرواة الضعفاء بهالطريقة، انه يغير اول السند يغيره بطريق آخر. انا نقرأ كلام المصنف ونعلق. قال هناك طريقة أخرى للسيد الخوئي قدس الله سره، حاول التغلب بها على مشكلة أحمد بن محمد بن يحيى وغيره ممن لم تثبت وثاقته. ولتوضيحها نذكر المثال التالي. إن الشيخ الطوسي في الاستبصار ذكر رواية بالسند التالي: الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمكري عن علي بن جعفر. قال السند المذكور لا خدشة فيه إلا من جهة أحمد بن محمد بن يحيى، حيث لم تثبت وثاقته بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة لإثبات الوثاق. هذه المشكلة. الحل: وللتغلب على مشكلته يمكننا أن نختار أي رجل آخر ممن يكون بين أحمد والإمام. إذا بتختار بتطبقها في مواضيع، مو تختار بين مثلا الطوسي والراوي الضعيف، لا لازم من فوق، بين الإمام وبين الراوي اللي فيه المشكلة. وللتغلب على مشكلته يمكننا أن نختار أي رجل آخر ممن يكون بين أحمد والإمام تحتنا الطالب، وبعد ذلك نراجع كتاب الفهرس للشيخ والشيخ الطوسي. ولنفرض أننا اخترنا محمد بن أحمد بن يحيى، بعد ذلك نراجع كتاب الفهرس للشيخ الطوسي، فإذا وجدنا أن للشيخ طريقا صحيحا إلى محمد بن أحمد بن يحيى نعوض بذلك الطريق الصحيح عن تلك السلسلة الضعيفة في السند السابق. والتوجيه الفني للفكرة، ليش؟ على أي أساس احنا غيرنا؟ أن الشيخ الطوسي يقول بعد ذكره لاسم صاحب الترجمة اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى واستعراض كتبه ما نص أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان. طبعا مو دائما الشيخ الطوسي يقولها ترى، ولذلك الإنسان لازم يراجع. الشيخ الطوسي قالها في موارد معروفة، يعني لا يمكن إذا قال مثلا الشيخ الطوسي عنده فلان هذا كتاب كذا كذا كذا حدثني بهم وجاب السند، ما يصير. لابد هذه العبارة بجميع رواياته، إن لم يقل هذه العبارة تصير ما تقدر تغير السند. ولذلك لازم ترجع إلى الفهرس وتقرأ الترجمة بدقة. إن محمد بن أحمد بن يحيى ما دمنا قد افترضناه في وسط السند هنا، فيصدق أن الرواية المبحوث عن سندها هي من جملة رواياته، وإذا صدق أنها من جملة رواياته شملها التعبير العام المتقدم أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، وأمكن تصحيحها بواحد من تلك الطرق المذكورة في الفهرس في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، فإن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أن كل ما وصل إليه بأحد الطريقين ف فقد وصل إليه بالطريق الثاني. يعني كل رواية ذكر في سندها محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه ترى رواها بالطريقين، الطريق هذا وهذا. فالرواية المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى بالطريق الضعيف قد وصلت إلى الشيخ بالطريق الآخر الصحيح، أي وبذلك سوف نحصل على سند صحيح بالشكل التالي. شنو سند الرواية؟ صحيح الشيخ الطوسي عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق، عن أبيه ابن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، لين توصل للإمام. وينبغي الالتفات، هنا قضية مهمة، إلى أن الشخص الذي نحاول انتخابه من بين أفراد السند يلزم أن يكون واقعا قبل أحمد بن محمد بن يحيى. قبل يعني مو هنا، يعني هنا فوق بينه وبين الإمام، يلزم أن يكون واقعا قبل أحمد بن محمد بن يحيى، أي واقعا بينه وبين الإمام. لأنك لو جيب مثلا هذا سند لهذا يبقى موجود، جيب سند لهذا يبقى موجود، لا لازم أنت واحد فوق بينه وبين الإمام بحيث هذا تلغيه لأنه هو الضعيف. أي واقعا بينه وبين الإمام، ولا ينفع كونه بعد أحمد، وإلا لم نتخلص من مشكلته كما هو واضح، ما حل المشكلة. إذا هنا لو تجيب 3000 طريق بيبقى موجود في السنة. كما وينبغي أن يكون ذلك الشخص الذي تم انتخابه، الشخص اللي بتختاره هنا الذي تم انتخابه قد ذكره الشيخ في الفهرس. شنو يعني ذكره الشيخ في الفهرس؟ الشيخ في الفهرس لا يذكر إلا أصحاب الكتب فقط، مو يذكر الرواة، فقط أصحاب الكتب. بعد وذكر إليه طرقا بعضها صحيح، ذكر إليه طرق. الآن بعد يقول هو هذه الطريقة ترى مو بس السيد الخوي استعمل، حتى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه استعمل، والسيد الشهيد تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته وارتضاها بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص من مشكلته شخص ثقة، والشيخ الطوسي إليه طريق صحيح. يعني قبل وين؟ قبل يعني هنا، قبله الشخص اللي بنختاره لابد أولا يكون ثقة مو ضعيف، لأن الضعيف هو بنفسه مشكلة، والشيخ الطوسي أيضا لابد أن يكون له طريق صحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه مذكورا كأحد الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى. هذا قيد آخر ما ذكر السيد خور. يقول هذا الطريق، هذا اللي في الرواية، يقول لما ترجع إلى كتاب الطوسي لابد أن يذكر هذا السند كطريق لمحمد بن أحمد بن يحيى. ليش؟ لكي نعرف إنه هذه الرواية فعلا هي من رواياته ومن كتبه، وإلا لو لم يذكر هذا الطريق صاحب كتاب، لا لو لم يذكر أصلا الطريق هذا لمحمد بن أحمد بن يحيى نصير نشك هل الرواية من كتبه من رواياته أو لا. ليش؟ لأنه يصير ممكن الرواية هي رواية هذا، هو رواها وما نقلها عن هؤلاء، فيصير احتمال أنه كذب، أنه اختلق. لا يقول لما تذكر، لما يذكر الشيخ الطوسي هذا السند كطريق لمحمد بن أحمد بن يحيى هذا الضعيف، يصير نعلم أن الشيخ الطوسي يروي كل روايات محمد بن أحمد بن يحيى بهذا السند وبهذا السند، فيصير تبديل سهل. ففي المثال السابق كان الطريق الضعيف الذي يراد تعويضه وهو الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه مذكورا في الفهرست كأحد الطريقين إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. والوجه في اعتبار الشرط المذكور باء الشرط الثاني أن السند الذي يراد التخلص منه إذا لم يكن أحد الطريقين كان المذكور طريقا أو طريقين أجنبيين عن الطريق الضعيف. يقول يصير هذا الطريق أجنبي، مش علاقة هذا الطريق بهالرواية، فلا يمكن أن نستفيد أن ما رواه الشيخ بالطريق الضعيف قد رواه بالطريق الصحيح، بل من المحتمل أن يكون قد رواه بالطريق الضعيف فقط. أما إذا ذكره كأحد الطريقين فلا يأتي الاحتمال المذكور، لأن ظاهر تعبير الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان أن كل ما رواه بأحد الطرق فقد رواه ببقية الطرق الطريق الآخر، ولا يقصد من ذلك أن بعض الروايات رواها ببعض الطرق والبعض رواها بالطرق الأخرى. لما يقول مثلا الشيخ الطوسي مثلا في ترجمة هذا، لو قال حدثني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان جاب هذا الطريق، احنا نصير نعرف انه هذا السند ليس طريق لهذا، فنصير نشك، نقول احتمال الرواية اصلا مو من روايات هذا، واحد من هؤلاء كذب ووضعه. لكن لما الشيخ الطوسي قال اخبرنا بجميع كتبه ورواياته وجاب الطريق الضعيف والطريق الصحيح، يصير يسوغ لنا التبديل، لأنه نعرف أي رواية ورد في سندها محمد بن أحمد بن يحيى فالشيخ رواها إما بهذا الطريق رواها بالطريقين، فإن اقتصر في الكتاب على ذكر هذا الطريق إحنا نستطيع أن نستبدل بهذا الطريق. هذه حصيلة الطريقة المذكورة، وهي لو تمت لكانت نافعة وسيالة في كثير من المواد. الحين هو عنده مناقشة الإيرواني، طبعا هو أشار في الحاشية قال هذه الطريقة ذكرها السيد الخوئي كثيرا، يقول لكن أنا في الفترة اللي درست عند السيد الخوئي ما شفته طبقها. هو يحتمل أن السيد الخوئي رضوان الله عليه قد عدل عنها، والله العالم تصريح بالعدول لا يوجد، خصوصا أن بقية تلاميذ السيد الخوئي استخدموه. إذا ترجع مثلا إلى مسلم الداوري، الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال، نجد أنه كثيرا ما يستعمل هذه الطريقة وينسبها إلى السيد الخوئي، فمن المستبعد أن يكون السيد الخوئي قد عدل عنه. لن نسمع مناقشة الإيرواني. قال وقد يخطر للذهن مناقشتها بما يلي: إن مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السند لا يوجب الجزم بكون الرواية هي من جملة الروايات. يقول كونه موجود هنا مو بالضرورة أنها تكون من رواياته، حتى يشملها تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، لاحتمال أن أحمد بن محمد بن يحيى هذا قد اختلق الرواية بالسند المذكور ونسبها إلى والده وإلى بعد السند. يقول هذا احتمال، كلها السند وهالرواية كذب من عنده، يقول كلها كذب. بتسوي إذا كذب؟ إذا كذب يصير أصلا هذا مو موجود في السند، يصير أصلا محمد بن أحمد بن يحيى لم يروي الرواية. وإن شئت قلت إن تطبيق الطريقة المذكورة فرع الجزم بصدق كون الرواية هي من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى. يقول أول خطوة في هذه الطريقة أسألك هل هذه الرواية هي من روايات محمد بن أحمد أو لا؟ ليش؟ لأنه لو قلنا أنه هذا كذاب وكذب يصير لا، يصير الرواية مكذوبة وهذا الشخص ما حدث بها فليست من الروايات. أول الكلام هل هذه الرواية يصدق عليها أنها من روايات محمد بن أحمد بن يحيى أم لا؟ وإن شئت قلت أن تطبيق هذه الطريقة فرع الجزم بصدق كون الرواية هي من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى، والجزم بذلك فرع الجزم بعدم كذب أحمد بن محمد بن يحيى في اختلاق الرواية بالسند المذكور. وإذا جزمنا بعدم كذب أحمد فلا نكون بحاجة بعد ذلك إلى هذه الطريقة والاستعانة بفكرة التعويض. يقول زين، هو الحين مجهول، إما هو كذاب أو غير كذاب. إن قلت كذاب يصير محمد بن أحمد أصلا ما روى الرواية لأنه هذا اختلق الرواية كله، وإن قلت مو كذاب ليش نحتاج نبدل السند؟ خلاص هو ثقة وهذا طريق صحيح. بيد أنها، شوف يقول هذه المناقشة لكن سجل عنده، بيد أنها تندفع بالشرط الثاني، أي شرط؟ الذي أضافه السيد الشهيد. ليش؟ فإن الطريق الضعيف الذي نريد الاستعاضة عنه إذا كان أحد الطريقين الذي ذكرهما الشيخ الطوسي فلازمه أن كل رواية إذا رويت بالطريق الضعيف فهي مروية بالطريق الثاني الصحيح، وحيث أن الرواية التي بأيدينا والتي نريد تحصيل سند جديد لها هي مما رويت بالطريق الأول الضعيف فهي مروية حتما بالطريق الثاني الصحيح، ولا يبقى لاحتمال كذب أحمد قيمة. لأن الشيخ بنفسه يصرح أني أرويها بالطريق الأول الضعيف، وكل رواية أرويها بالطريق الضعيف فإني أرويها بالطريق الثاني الصحيح. فيقول هذا الكلام الذي ذكرته مردود عليه. زين، عنده إشكال آخر، والصحيح في المناقشة أن يقال أننا نحتمل أن الشيخ الطوسي حينما قال أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان فهو يقصد أن محمد بن أحمد بن يحيى متى ما ابتدأت به السند، يعني صيف أول الرواية، فأنا أذكر عنه بهذه الطرق المتعددة، ولا يقصد أني أروي بهذه الطرق عن محمد بن أحمد بن يحيى حتى لو وقع في أثناء السند. إن هذا الاحتمال موجود، ومع وجوده فلا يمكن تطبيق الطريقة المذكورة. طبعا هو ذكر أن الشهيد الصدر ذكر هذا الإشكال في بحثه، لكن هذا يمكن أن يناقش. ليش؟ يناقش في المثال هذا. سلمنا أن الشيخ الطوسي لم يذكر محمد ابن أحمد ابن يحيى في أول السنة، لكن من المعلوم أن الشيخ في موارد كثيرة ذكر إما السند كامل أو جزء من السند، وهذا حتى هو الإيرواني ذكر. نعم، دأب الشيخ الطوسي أنه إذا ذكر شخص ابتدأ به أول السند فهو صاحب الكتاب وهو الذي أخذ الرواية من كتاب، لكن معلوم أنه في بعض الموارد مثل ما ذكرنا في التهذيب ذكر السند كامل، وبعضها ذكر جزء من السند فقط. فإحنا لما الشيخ الطوسي ذكر في هذه الرواية في سندها محمد بن أحمد بن يحيى، ووجدنا أن هذا السند الذي ذكره في الكتاب هو طريق لمحمد بن أحمد بن يحيى، علمنا الرواية مأخوذة من كتب محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا السند ليس إلا طريقا إليه، فعنده يمكن التبديل بسهولة. نعم، إذا شككنا في المسألة وأصبح عندنا اطمئنان لا إن الرواية ليست مأخوذة من كتابه، الكلام يصير تام، فيصير النقاش مو في أصل القاعدة، يصير البحث صغري يعني في تطبيقات القاعدة. هذه أهم الطرق التي ذكرت في تعويض الأسانيد، وهناك طرق أخرى قد يجدها الإنسان في كتب الرجال المختلفة. مثل ما قلنا لا يوجد بحث تام حول هذه المسألة في الكتب الرجالية سوى في هذا الكتاب، لكن في الدورات الفقهية تجد هذا الشيء. مثل ما قلنا هذه الطرق في الأعم الأغلب هي متصيدة من الدورات الفقهية أغلبهم. السيد الخوئي ما صرح أنه عندي طريقة وعندي طريقة، لا، نجد أنه مباشرة يطبق هذه الطريقة في كتبه الفقهية. السيد محمد باقر الصدر نفس الشيء، السيد السيستاني هم عنده أكثر من طريقة منقولة عنه. أيضا نقطة مهمة، هذه الطريقة ليست خاصة بالكتب الأربعة، إنما هناك كثير من الأعلام وسعوها وجعلوها تعم كثير من الكتب. يعني مثلا الشيخ الصدوق ذكر في الخصال طرق، هذه الطرق المذكورة في كتاب الخصال يمكن أن تأتي بها إلى من لا يحضره الفقيه. مثلا النعماني صاحب كتاب الغيبة هو تلميذ للكليني، في كثير من الموارد يذكر طرق للكليني مهمة، هذه الطرق يمكن الاستعاضة بها في الكافي. فالمسألة هي لا يمكن ضبطها، ما لها ضابطة واحدة، لكن الإنسان بالتتبع وبالنظر وبالقراءة وبالفحص قد تحصل له إبداعات في هذا الجانب. هنا نكون قد أنهينا الفصل الثالث. التطبيقات جيدة لو تقرؤونها في البيت، مهمة جدا. طبعا جاب تطبيقات وتمرينات، التطبيقات جدا جيدة لو الإنسان ينظر فيها. بقي لنا في الفصل الثالث فقط وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل والوافي وبحار الأنوار، وهذه يعني أبحاث جدا مختصرة. بعدها ننهي تماما هذا الفصل ونبدأ في الفصل الأخير وهو نظرات في كتبنا الرجالية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.